إنسان وجبت عليه كفارة، كفارة العد، كفارة القتل، وهي مثلا تسوى 10,000 ريال، لكن هو عنده 1,000 ريال أو 2,000 مثلا، ماذا نقول له؟ نقول له إنك أنت واجد لجزء، فلا نقول ساهم في عتق رقبة، يعني 2, 3, 4 يساهمون في عتق رقبة واحدة، لا، فما دمت غير قادر على الكل فهذا الجزء ليس بواجب عليك. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة، منها الشخص عندما يكون عاجزا عن القيام في الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إنسان في بر أو مثل الإنسان المسجون لا يمكن من الوضوء ولا يمكن من التيمم، لكن دخل عليه الوقت وهو عارف أن حراس السجن لا يمكنونه من الوضوء ولا يمكنونه من التيمم، هل نقول له تصلي على قدر حالك أو نقول اترك الصلاة لأنك لست على طهارة بماء ولست على طهارة في من التيمم؟ وهكذا لو كان في وهكذا لو كان يعني مريض لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود فإنه يصلي على جنبه. هذا القسم عام في الأركان وفي الشروط وفي الواجبات في الأركان، ولهذا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن الشخص عندما يكون عاجزا عنها هل نقول له اترك الصلاة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا، نقول له الغرض من الصلاة هو التعبد، والتعبد حاصل أيضا مثلا بالركوع والسجود والقيام والجلوس وما إلى ذلك، فالمقصود أنه يصلي على قدر استطاعته، فقد الماء والتراب أو لم يستطع القيام أو لم يستطع قراءة الفاتحة. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، هذا قسم، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا هذا القسم الثاني، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون إلى آخره. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشارع يأمر بشيء لكن أمره به توفرت فيه الأركان والشروط وانتفت الموانع، اجتمعت الأركان والشروط وانتفت الموانع. في هذه الحال ليس هذا من القاعدة، ليس من القاعدة، لكن عندما يأتي الأمر ويأتي النهي ويكون هذا النهي وارد على محل الأمر، ويكون هذا النهي وارد على محل الأمر، وارد على أمر يخص، قد يرد على ذاته وقد يرد على شرط خاص به وقد يرد على شرط مشترك بينه وبين غيره وقد يرد على ما ليس بشرط، يكون مورد النهي على ما ليس بشرط في هذه العبادة. فأصبحت موارد النهي المذكورة هنا أربعة: ما ورد على ذات الشيء، وما ورد على شرطه الخاص به، وما ورد على الشرط المشترك بينه وبين غيره، وما ورد على ما ليس بشرط وهو فيه أيضا لكنه ليس بشرط، يعني مثل واجب من الواجبات. الأمثلة التي توضح هذا بالنسبة للأول: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، هذا النهي يعني الصيام من حيث الأصل مأمور به مرغب فيه، لكنه نهى لأن الصيام جنس، لكنه نهى عن الصيام، عن صيام يوم العيد سواء عيد الأضحى ولا عيد رمضان، فهذا نهي راجع إلى ذات المنهي عنه، لكن المنهي عنه من حيث الأصل هو فرد من أفراد جنس أو من أفراد نوع، لكن أخرج عن هذا الجنس أو أخرج عن هذا النوع بالنظر إلى الدليل الذي أخرجه. وكذلك الصلاة في أوقات النهي: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومنها الصلاة في مواضع النهي، فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، وصحيح النهي للتحريم ما في إشكال. الثاني، القسم الثاني: الشخص عندما يصلي وفي ثوبه نجاسة، وفي ثوبه نجاسة، النجاسة شرط خاص بالصلاة، النجاسة يعني يكون الإنسان يتجنبها، هذا من مكارم الأخلاق، لكن اشترط يعني من شروط الصلاة الخاصة بها أن يكون طاهر البدن وطاهر الثوب وطاهر البقعة، طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن، طهارة البدن من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. لكن أنا أحب أنبهكم على مسألة مهمة جدا في هذا، وهي أنه إذا صلى ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة فإن صلاته لا تصح، لكن إذا صلى وفي ثوبه نجاسة أو صلى في مكان نجس ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة. الثالث الوضوء بالماء المغصوب. الغصب هذا منهي عنه في جميع الأحوال، يعني ما يجوز أنك تحج بمال مغصوب، ولا تتصدق بمال مغصوب، ولا تعتمر بمال مغصوب، إلى غير ذلك من مواضع مصارف الغصب. الغصب من ذلك أنك لا تصلي فيه، هذا المقصود هنا، أنك لا تصلي، يعني لو صليت في مكان مغصوب هذا شرط مشترك، هذا شرط مشترك، وهو حل المكان الذي تصلي فيه، يعني ما يكون مغصوب، فبناء على ذلك الصلاة لا تكون صحيحة. ومنها أيضا الوضوء بالماء المغصوب إلى غير ذلك. والقسم الرابع يسمونه الوصف المجاور، النهي عن الشيء باعتبار وصف مجاور، يعني صلى لكن صلاته هذه فيها وصف مجاور. هذا الوصف المجاور هو أنه تطهر للصلاة ولكن من إناء محرم عليه استعماله، كآنية الذهب والفضة، أو إناء مغصوب أيضا، أو إناء مغصوب مثلا، فإذا كان محرم فهذا يسمونه وصف مجاور. فهل تصح الصلاة؟ هذا في خلاف بين العلماء، يعني منهم من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح، ولكل عالم اجتهاده. القاعدة العاشرة والأخيرة هذه الليلة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. الألفاظ المعتبرة في العبادات الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد، ومعنى ذلك أنك تأتي بألفاظ العبادات التي وردت ولا تجتهد. فعندنا مثلا تكبيرة الإحرام الله أكبر، لكن ما تقول الله أعظم، ولا تقول الله أجل، ولا تقول الله أكرم، مع أن هذه صفات لله. وهكذا تكبير الركوع، تكبير السجود، دعاء السجود، دعاء الركوع، رب سبحان ربي العظيم، ما تقلب وتجيب دعاء السجود وتحطه للركوع وتنقل حق الركوع وتخليه في السجود، لا، تأتي بنص دعاء الركوع سبحان ربي العظيم، ما ورد فيه سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لكن السجود تأتي بالمشروع وتزيد لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. والحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. التشهد ما تستطيع أنك تغيره، تقرأ آية الكرسي، آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، لكن تأتي بها بدل التحيات لله والصلوات إلى آخره، هذا يكون اجتهاد في غير محله. أنا غرضي إن الألفاظ الموجودة في جميع العبادات الأصل فيها التوقيف، يعني مقصود لفظها ومعناها، فأنت متعبد بالإتيان باللفظ. فيه واحد من الشباب، تعرفون الشاب بعض المرات يصير يطيش، يصير عنده، يصير شجاع شوي، يصلي بجماعة ولما رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، كمل الصلاة ثم قالوا سبحان الله ما نفعت، سبحان الله عند التسليم ما نفعت، يبون يسجد للسهو. لما سلم ألقى عليهم كلمة وقال الله أكبر دعاء، الله أكبر دعاء، وسمع الله لمن حمده دعاء، وجعل هذا بدل هذا، وش فيه؟ ما في شيء. فالمقصود أنك متعبد بألفاظ العبادات، على هذا الأساس يمكنك تضع قاعدة تقول العبرة في العبادات بالألفاظ، العبرة في العبادات بالألفاظ والمعاني طبعا معها. هذا أصل. الأصل الثاني ألفاظ المعاملات، مثل ألفاظ البيع وألفاظ السلع، عقد السلام وعقد الإجارة، جميع عقود المعاملات هل أصلها كأصل العبادات أم أن المقصود منها المعاني؟ المقصود منها هو المعاني وليس المقصود اللفظ. فإذا أتيت بما يدل على المعنى الذي قصده الشارع فإن ذلك صحيح وكافي. والأمثلة عندكم ما فيها شيء فيه. هذه القاعدة العاشرة انتهت. الدرس الثاني الليلة الماضية وقفنا على الأحكام الشرعية، وهو يتكلم الآن على القسم الأول وهو الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، وذكر أحكام لكن أنا أذكرها لكم مفصلة أحسن، وإذا أردتم أنكم تقيدون فهذا إليكم. الحكم الأول هو الوجوب، ولا بد أن تتنبهوا إلى الفرق بين تعبير كلمة واجب وكلمة وجوب. فالواجب هو مورد الأمر، والوجوب هو دلالة الأمر. فعندما تقول أقيموا الصلاة، أقيموا هذا هو الوجوب، والصلاة هي الواجب. وكثير من الناس يتساهل فيأتي بالواجب يريد به الوجوب، ويأتي بالوجوب ويريد به الواجب. وعلى كل حال لابد إذا تميز لكم ما تقولونه أنتم، كل شخص يكون عمل قوله تابع له. فإذا نظرنا إلى خطاب الشارع الذي هو الأمر نجد أنه يكون للوجوب ويكون للندب ويكون للإباحة. فالأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وعلى هذا الأساس تقول فيه إن أردت يعني تعرف الواجب أو الوجوب، تقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا. لابد من تقييد كلمة قصدا مطلقا، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، لأن إذا كان نايم مثلا ما تركه قصدا، وإذا كان انتقل إلى غيره بإذن من الشارع ما تركه إلا للانتقال ببدل إلى بدله الذي شرعه الشارع، كالانتقال من المرتبة الأولى من مراتب الكفارة إلى المرتبة الثانية عند العجز عنها فيما كان ترتيبه على سبيل الوجوب. وإذا كان إنه غير جازم، هذا قلنا الأصل في الأمر أنه يكون جازما، وإذا كان غير جازم، إذا كان غير جازم ولكن رجح فعله سميه المندوب، فنقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا. والمباح ما يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك، فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يبقى بعد ذلك النهي. النهي الأصل فيه هو التحريم، ويأتي للكراهة، ويأتي على خلاف الأولى. هذه موارد النهي الثلاثة، يكون محرما يعني المنهي عنه، ويكون مكروها على وجه الخصوص، ويكون مكروها على وجه العموم. والمكروه على وجه العموم يعبرون عنه بأنه خلاف الأولى. فتقول في ما يكون محرما، تقول فيه ما يثاب، أو قبل أحسن، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا. ما يثاب، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا، لأنه على أساس تبين لكم كلمة قصدا مطلقا، الإنسان إذا حاول فعل معصية ولكن عجز عنها، أو أراد فعل معصية وتركها لوجه الله، إذا تركها لوجه الله بعد القدرة عليها هذا يثاب، وإذا تركها بعد العجز عنها فهذا يعاقب. فهذا المقصود من كلمة قصد وكلمة مطلقة، لأنه قد ينتقل إلى أمر مشروع، يعني يكون الشارع شرع له في هذا الأمر المحرم الذي وقع فيه، شرع الرخصة، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى أن قال فمن اضطر، فدل ذلك على أن الشارع إذا شرع الخروج من النهي فالمكلف تابع لهذا الخروج، ولا ويكون قد عمل بالرخصة بدلا من العمل بالعزيمة وهو النهي. المكروه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا، مثل النهي عن الشرب قائما، ومثل النهي عن الشرب من في السقاء، هذا أمر خاص. لكن عندما يأتي النهي عام فحينئذ هذا يعبر عنه بخلاف الأولى، يعبر عنه بخلاف الأولى. وتقرؤون عد ما ذكره صاحب الكتاب، لكن المهم هو هذا. في مسألة تابعة للموضوع وهي كلمة الفرض والواجب بالنسبة للمذاهب الثلاثة، مالك والشافعي والإمام أحمد، لا يفرقون بين الفرض والجواء الواجب من ناحية فهم الأدلة، فتعريم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هذا عام للفرض وللواجب فهما مترادفان. أما عند أبي حنيفة فإنه يفرق بين الواجب والفرض فيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي، يعني ما ثبت الأمر به بدليل قطعي، والواجب ما ثبت الأمر به بدليل ظني. وعلى كل حال لكل عالم اجتهاده. وذكر أيضا هنا مسألة متعلقة بالماضي، نسمع كلمة مندوب ومستحب وتطوع وسنة، هذه تكون مترادفة، هذه الألفاظ تكون مترادفة، يعني عند الأصوليين وعند الفقهاء عندما، لكن عند علماء الحديث يختلف مدلول السنة. فمدلول السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو كف، كف مع وجود المقتضي، كف مع وجود المقتضي. وبهذا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أحد عنده سؤال يتعلق بما سمع فقط، أما الأسئلة الاستفتاءات هذه لها أصحابها. هذا رشوة. طيب هذه رشوة المال الصاخب. ذكرت في القاعدة الخامسة أربعة أقسام، فما الفرق بين القسم الرابع القسم الثالث والقسم الرابع؟ فيه بعض الأشخاص إذا كان يسمع الدرس يسمعه ببعض فكره لا بكل فكره، ولهذا تجدون أن بعض الناس يكثر الأسئلة لأنه لم يستحضر، يعني لم يحضر فكره التحضير المطلوب. نسمع الإخوان ما ذكرته أنت أولا، هو يقول ذكرت قاعدة الثامنة، ما هي بالخامس، ثامنة، يقول ما الفرق بين القسم الثالث والقسم الرابع؟ القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه، وذكرت لكم أمثلة كثيرة مثل عجز الإنسان عن صيام يوم كامل لكن يستطيع أن يصوم ساعة أو ساعتين، فهل نقول إن اتقوا الله ما استطعتم تصوم ساعة ولا ساعتين؟ لا، لأن الله لم يشرع هذا الجزء، وإنما شرع الصيام ككل. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، فالأول ليس بهذا الجزء ليس بمشروع، والقاعدة الرابعة أن هذا الجزء مشروع بنفسه، فالفرق بينهما عدم شرع الأول بنفسه وشرع الثاني بنفسه. يقول من أدركه وقت الصلاة وهو فوق متجره أدري إيش هذا في واد ما إلا أن تحته ينبوع. وش الكلام هذا؟ على كل حال المسألة معلقة باستطاعة الاستعمال، وليس المقصود باستطاعة جميع الوجود، لأن قد يكون عنده بئر وفيها الماء لكن ما عنده وسيلة، ما عنده دلو يطلع بها الماء، ولا يستطيع أنه ينزل لهذه هذا. فالمقصود هذا مقصود من الوجود في حدود قدرة الإنسان، أما عدم لو وجد ماء لكن منع من استعماله قيل له إن استعملته قتلناك، يصلي على قدر استطاعته. نريد منك أن تذكر لنا أسماء الكتب. وش أسماء الكتب والمؤلفين؟ أنا ذكرت في بداية الكلام، قلت هذه قواعد ابن رجب رحمه الله، والأصول قلت هذا جمع الجوامع هو للسبكي وشرحه للزركشي. هذا يسأل يقول وش الفرق بين الواجب والوجوب؟ يا أخي أنا ذكرته، أنا قلت لكم الواجب هو الفعل أو القول والوجوب